في الثواب وليس في الإجزاء. بمعنى أن هل يعني لو جلست في يوم كده من بعد الفجر لحد الشروق وبعد الشروق بثلث ساعة وبتصلي ركعتين، هل أنا كده حجيت واعتمرت؟ يكتب لي ثواب حج وعمرة، لكن هل ده يجزي عني من حجة الإسلام؟ لا، ما يسكتش عني حجة الإسلام، لازم أروح حج لو استطعت إلى ذلك سبيلا. وضحت يا جماعة؟ يبقى إذا هنا في الثواب وليس في الإجزاء اللي يصلي العشاء في جماعة فكأنما، وشوف اللفظ الحديث، فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما صلى الليل كله. الله أكبر. ولذلك روى الإمام مالك في موطئه بسند صحيح أن عمر بن الخطاب في يوم الأيام كان بيصلي الفجر، ففي يوم الأيام واحد من أصحابه فقدهم ما لهوش في اليوم ده، اللي هو ابن أبي حثمة، وخبالك ما جاش صلى الفجر في اليوم ده. تاني يوم عمر بن الخطاب رايح السوق، فمعدي على دار أم سليمان هذا، فلما عد عليها قال أين سليمان؟ قالت صلى الليل، يعني ظل صلت قيام الليل حتى غلبته عيناه فنام. فقال عمر بن الخطاب لأن أصلي الصبح في جماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة كاملة. نرجع لنص الحديث البخاري أن ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أحب حاجة أتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى الفرائض، الفريضة، أن أنت تتقرب إلى ربنا سبحانه وتعالى بفعل الفريضة التي افترضها الله عز وجل عليك. طيب رقم 7، اللي يصلي الفجر في جماعة، شو بقى المفاجأة الحلوة؟ كأنه امتلك الدنيا كلها بتاعته ثم تصدق بها فتكتب في ميزان الحسنات. عايزين الدليل؟ خد الدليل، حديث رواه مين؟ رواه مسلم برضه. معقول؟ اه والله العظيم حديث صحيح رواه مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعتا الفجر. ايه ركعتا الفجر؟ صلاة الصبح؟ لا، دي ركعتين السنة، سنة الصبح اسمها ركعتا الفجر. ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. يعني ايه؟ قال أهل العلم أي خير من زينة الدنيا وزهراتها الفانية، وقالوا خير من أجل التصدق بالدنيا وما فيها. يعني كأنك ملكت الدنيا كلها وتصدقت بها، فهي ركعتين الفجر أو اللي هم ركعتين بتوع السنة خير من كل الدنيا لو جمعتها وتصدقت بها. ركعتين السنة أفضل من كل الدنيا اللي فيها. ده بالنسبة لإيه؟ للسنة. أمال الفريضة تبقى دي بقى؟ يعني لما ركعتين السنة أفضل من التصدق بالدنيا كلها، أما ركعتين الفرض يبقى قد إيه؟ سبحان الله. رقم 8 من ضمن الفضائل، إحنا برضو لسه وراك لحد ما تصلي الفجر، وإن شاء الله عندي ثقة ويقين والله إن شاء الله. يعني أنا بقول ما فيش مسلم ما فيش خير يا جماعة، وبقول والله العظيم فعلا بداية النصر فعلا صلاة الفجر. نفسنا نلاقي المساجد في صلاة الفجر بتجري بالمصلين. يا سلام، عايز أذكرك بس بكلمة سعد بن أبي وقاص في معركة القادسية، معدي من قدام الخيام بتاعه الصحابه المجاهدين، فاول ما يسمع خيمه كده بيصدر منها صوت ناس بيقروا قران او بيصلوا، يبتسم ويقول الحمد لله من هنا ياتي النصر. يعدي على الخيمه اللي جنبها، ما بيعملوش معاصي والله، نايمين بيستريحوا، يقول انا لله وانا اليه راجعون، من هنا تاتي الهزيمه، من الغفله عن طاعه الله سبحانه وتعالى ومن التكاسل عن فعل اي طاعه تقربنا من الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وده رقم 8، أن البركة في البكور. البركة كلها عايز تحصل عليها، البركة التي ضاعت من كثير من بيوتات المسلمين النهاردة عايزينها ترجع مرة تانية، البركة في البكور. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي بسند صحيح عن صخر الغامدي، طب ليه ذكرت اسم الراوي هنا؟ لأن ليها قصة معاه. عن صخر الغامدي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها، اللهم بارك لأمتي إيه؟ في بكورها. فكان صخر الغامدي كان تاجر كبير جدا، فكان لا يخرج تجارته إلا بعد صلاة الفجر مباشرة. ليه؟ يقول لك حتى تعم البركة في تجارته، فكثرت أمواله حتى أنه كان لا يجد مكانا يضع فيه مالا. تخيل. ولذلك كان حتى النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يرسل الجيوش بتاعته إلا في أول النهار في الصبح بعد صلاة الفجر مباشرة أو بعد الشروق، يوم مطلع الجيش بتاعه صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى البركة في البكور، وجربها بقى كده سبحان الله فعلا. اللهم بارك لأمتي في بكورها. عايز فلوسك تكتر، عايز تجارتك تنمو، ابدأ شغلك بعد الصبح. لا، ده في حاجة تانية جميلة قوي، أجمل هوى في الدنيا كله، عايز تشم هوى نظيف جدا بدون مبالغة والله العظيم، مش هقولك بقى روح على البحر ولا روح في أي مكان حتى لو منطقة ملوثة، أجمل هوى تشمه في الدنيا كلها الهوى بتاع صلاة الفجر. عارف ليه؟ مش عشان الأكسجين، أنا واخد بالي حاجة بتقول إيه، مش عشان الأكسجين، لا ده عشان حاجة تانية أهم من الأكسجين. عارف إيه هي؟ ان الهواء اللي بتتنفسه في وقت الفجر دوت هواء خالي من انفاس العصاه. فاهم ازاي؟ يعني فيقول لك دم ده خالي من الكوليسترول، او الاكل ده خالي من الكوليسترول، او الزيت ده، او لا لا لا، ده الهواء ده خالي من انفاس العصاه. ليه؟ لان اللي بيعصي ربنا طول الليل بينام قبل الفجر بنص ساعه، واللي لسه عايز يصحى عشان يعصي ربنا بيصحى بعد الفجر بنص ساعه او ساعه. فالفترة بتاعت من قبل الفجر بنص ساعة لحد بعد الفجر بساعة بفضل الله سبحانه وتعالى هي أجمل هوى تشمه في الدنيا. الهوى دوت لا تشم فيه إلا أنفاس الطائعين. واضح؟ بل في حاجة كمان أجمل من ده كله، إن أجمل صحبة في الدنيا وأجمل أصدقاء تقدر تكسبهم في حياتك أصدقائك في صلاة الفجر. تعرف أحب الناس إلى قلبي اللي بصلي معهم الفجر، بحس بلغة الناس يعني كده، بحس إن هم دول فعلا صفة المجتمع بجد، هم دول صفة المجتمع اللي هم بيبقوا يصلوا معاك الفجر في جماعة. يا سلام، جميل قوي، تجد القلوب متألفة، لأن سبحان الله ربنا بيصطفي ناس، ناس أفاضل يقوموا ويتوضوا ويؤثروا الصلاة على الراحة وعلى الدفء وعلى وعلى وعلى، ويقوم عشان يقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى في عز البرد وعز التلج وعز المطر. طب إيه رأيك بقى إن أمتع صلاة فجر الواحد بيروح يصليها لما تلاقي الدنيا بقى مطر ورعد وبرك ومش عارف إيه، وأنت خارج متكلفت ورايح المسجد وعمال تغرس في المية وتغرس في ده ومش عارف تمشي على جنب وماشي من هنا، حد ما توصل المسجد وتصلي وتخلص صلاة وترجع البيت. الله، أجمل لذة وأحلى متعة في الدنيا وأجمل راحة تشوفها في حياتك لما ترجع وانت مصلي الفجر في وقت صعب إن حد ينزل يصلي فيه. أذكر أيام كنت عايش في السعودية، كان هناك كنت عايش في منطقة شمالية، كان هناك البرد شديد جدا، كانت درجة حرارة توصل تحت الصفر، فكان نصبح الصبح نفتح حنفيات نلاقي المية مجلدة متلجة كده في المواسير، ما فيش مية بتنزل. فواحد يقول طب خلاص ما احنا معذورين، اقول له لا حبيبي، احجز مية من بالليل. فكنت من بالليل اخزن كده في حلة او في جيركن ولا اي حاجة شوية مية من بالليل، برضو متلجين بس مش مجمدين، خليهم من بالليل كده عشان اقوم الصبح ايه اتوضى بيهم. طيب، وكان المطر هناك الله اكبر مطر، تمشي هتتزحلق وتتكعبل وتتعور ويحصل لك، لان الميه مع الطمي هناك خفيف جدا، فكان يعني ايه. ورغم ذلك كانت ألذ واجمل متعه ورب الكعبه، وانت راح تصلي الفجر كده وتخش المسجد تلاقي المسجد اللي كان فيه مثلا 50 60 واحد تلاقي فيه 3، تقف انتوا الثلاثة كده تحسوا كده بدفء اجنحه الملائكه، الله اكبر، واقف بتصلي كده وانت حاسس براحه واطمئنان وامان وسعاده وسرور، وحاسس ان ربنا اصطفاك من بين الناس دي كلها عشان تقف بين ايديه في صلاه الفجر. متعه، متعه كبيره قوي ما تحرمش نفسك منها اخويا وحبيبي، والله العظيم اجمل متعه واجمل هوى واجمل صحبه تشوفها في صلاه الفجر. رقم 9، انك تفوز كل يوم بحجه وعمره. يا بلاش، في الشهر 30 حجه وعمره، الله اكبر، زي ما قلنا في الثواب وليس في الإجزاء. واضح طبعا الفرق بين الثواب وبين الإجزاء. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما عند الترمذي بسند صحيح: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس أو قعد يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. حلو أوي، بأكدها لك بالثلاث كلمات ورا بعض: تامة تامة تامة، أجل حجة وعمرة. إيه رأيك؟ يا بلاش تروح تصلي الفجر في جماعة. ولذلك كان النبي عليه السلام كان يحرص دائما على هذه الجلسة المباركة، لا يمكن أبدا النبي عليه السلام يصلي الفجر إلا ويجلس في مصلاه صلى الله عليه وسلم يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس، ثم يصلي صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى، ثم يذهب إلى بيته بأبي وهو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، عايز أنا للأجر ده أعمل إيه؟ 4 حاجات. رقم 1، تصلي الفجر في جماعة. تاني حاجة، تجلس في مصلاك. تجلس في مصلاك دي بقى بعض الشباب بيفهموها غلط، يقول لك يعني الحتة اللي أنت صليت فيها ما تقومش منها خالص. لا، الموضوع مش كده، يعني مش للدرجات، يعني مش هنعقد الامور للدرجات، يعني تجلس في المسجد ما تخرجش، عايز تتحرك تروح في الركن ده في الركن ده في اي مكان براحتك، بس المهم ما تخرجش من المسجد. يبقى ايه اول حاجه؟ تصلي الفجر في جماعه. تاني حاجه، تجلس في المصلى. تالت حاجه، تذكر المولى عز وجل. ما تقعدش بقى تحكي حكايات عم اكلت بمبا وحكايات مش عارف مين، وتقعدوا تنكتوا وتهزروا، ان في بعض الناس تعمل كده، بعض الشباب يقولوا خلاص احنا جالسين في المصلى لحد ايه اذان ايه لحد الشروق، ويقوموا بعتين واحد يجيبهم فول وطعميه وبصل ومش عارف وايه وايه وايه، ويقعدوا يعملوا اكله ويقعدوا ياكلوا لحد ما تشرق الشمس ويقوموا يصلوا ركعتين. لا، احنا عايزين ذكر لله سبحانه وتعالى. تجلس تذكر المولى عز وجل، وبعدين ثم تنتظر حتى ترتفع الشمس مقدار رمح. لا فسرها لي كويس، يعني يا سيدي بص في النتيجة عندك، شوف الشروق على الساعة كام، وبعد الشروق بتلت ساعة قوم صل ركعتين، ومع ألف سلامة ألف مبروك يا حاج فلان، حجيت واعتمرت. طب الستات هيزعلوا كده، واحنا ما نقدرش على زعلكم. هتقعدي مع حبايبك، تقعدي مع أختك، مع والدتك، مع بنتك، يعني واحدة زي، صلوا مع بعض يا جماعة، صلوا مع بعض الفجر في جماعة، وبعد ما تصلوا الفجر في جماعة اجلسوا في المصلى، وبلاش حكايات انت عارفين، وقعدي اذكروا ربنا سبحانه وتعالى، وجلسي في المكان اللي انت مصليه فيه لحد ما تشرق الشمس، بعدها بتلت ساعة كده تمام، وبصلي ركعتين ألف مبروك يا حاجة فلانة، برضو حجيتي واعتمرت إن شاء الله. يبقى إذن الله عز وجل كريم لطيف بعبادي، لا يحرم أحدا الثواب سبحانه وتعالى. هاي كتب لك أجر وانت قاعدة، يا سلام في 30 يوم 30 حجة وعمرة يا بلاش، ربنا يبارك فيك يا رب. رقم 10، الملائكة هتدعي لك، إيه رأيك؟ تخيل بقى لو ملك من ملائكة الرحمن الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، تخيل لو الملك بقى هو اللي هيدعي لك، تدفع كام؟ شوف بقى الحديث، حديث رواه البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون، احنا لسه قايلين الحديث ده بس في زيادة عند ابن خزيمة هوضحها لك دلوقتي، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، خد بالك بقى، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. زاد الإمام ابن خزيمة في صحيحه قول النبي صلى الله عليه وسلم وتقول الملائكة رب اغفر لهم يوم الدين، تقول الملائكة إيه؟ رب اغفر لهم يوم الدين. يبقى الملائكة هتستغفر لحضرتك لو أنت صليت الفجر في جماعة، إيه رأيك؟ الملائكة بتقول يا رب اغفر له، اغفر للراجل ده اللي جه صلى الفجر في جماعة، بالله عليك عايز ايه اكتر من كده؟ يعني حاجة ما شاء الله. رقم 11، ان المولى عز وجل، وده من اغرب الاخبار العجيبة التي ستسمعها هذه الليلة، ان المولى عز وجل يسخر لك ملكا خاصا يحرسك. عارف حضرتك لما يكون واحد مهم قوي ويعملوا له بقى حراسة وبودي جارد وسيكوريتي ومش عارف ايه والموتوسيكلات يعني فاهم ازاي، يكون انسان مهم، واخد بالك انت بقى هتبقى مهم بقى، يعني اهميه خاصه بقى، مش بقى بشر هيحرسوك، ملك، ملك مخصوص هيحرسك. ايه الدليل على كده؟ حديث رواه ابن ابي عاصم في السنه وابو نعيم في معرفه الصحابه، وصححه الحافظ ابن حجر في الاصابه، وصححه الشيخ الالباني في صحيح الترغيب، وهو حديث موقوف على صحابي عن ميثم رضي الله عنه ورجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال خد بالك بقى، بلغني أن الملك يغدو برايتي مع أول من يغدو إلى المسجد، بلغني أن الملك يغدو برايتي، خد بالك ماسك راية، يغدو برايتي مع أول واحد يغدو، يغدو الغدو ده أنت الصبح يعني في صلاة الفجر، مع أول من يغدو إلى المسجد، فلا يزال بها معه حتى يرجع فيدخل بها، فيدخل بها منزلا، وأن الشيطان يغدو برايته إلى السوق مع أول من يغدو إلى السوق، يعني في ملك بيغدو مع أول من يغدو إلى المسجد، وفي شيطان بيغدو مع أول من يغدو إلى السوق، فلا يزال بها معه حتى يرجع فيدخلها منزلا. النساء ما يقولوش آه ده كل الكلام بقى عن الرجالة لا يصلوا الفجر في جماعة وإحنا مناش، لا ليكي، ليكي لو صليت في جماعة في البيت، ولو صليت في جماعة في المسجد، في المسجد لا تمنع إماء الله مساجد الله، يعني إيه أصلي في المسجد؟ يعني مع زوج حضرتك يغدك معه في أمان الله سبحانه وتعالى، وإذا كان في أخوات بيصلوا في المسجد يدخلك تخش تصلي طبعا لوحدك كده مع الأخوات، وبعد ما تخلصوا يستناك بره وتروح معاه في أمان الله، لأن طبعا الوقت ده وقت صعب أن أنت تنزلي لوحدك، تمام كده؟ وفي أي صلاة لو عايزة تنزلي تصلي ومعاك زوجك أو حد من محارمك أو المسجد قريب والمسألة يعني ممكن يكون تحت البيت أو غير ذلك وفي أمان، خش صلي إن شاء الله وأنت مأجورة. طيب مش هقدر أصلي غير في البيت وفي جماعة برضو، هصلي أنا وبنتي مثلا، مفيش مشكلة مأجورة إن شاء الله. طب مفيش جماعة، أنا يا دوب لسه متجوزة ومعيش غير زوجي، زوجي بيصلي في المسجد وأنا بصلي لوحدي، برضو مأجورة واخدة أجر الجماعة بفضل الله سبحانه وتعالى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الحديث فيه ضعف، لما أن أسماء لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أسماء بنت يزيد الأنصاري الأنصارية لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله يعني إن الرجال بيشهدوا معك الجمعة والجماعات والجهاد و فقال إن حسن تباعل إحدى كنا لزوجها يعدل كل ذلك. خدت بالي حضرتك؟ يبقى إذن أنت واخد الأجر كله بقى، صلاتك تشهد الملائكة وهي قرب إلى الله سبحانه وتعالى، وصليت الفجر في بيتك، لأن أنت بتاخدي أجر الجماعة، خدي بالك أختي، لأن أنت أفضل صلاة بتصليها في عمرك كله في جوف بيتك، أفضل صلاة تصليها